بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. كان الحديث عن الفطرة عموما وما يمكن أن يستفاد من الفطرة من معارف. من جملة الأمور التي يمكن استفادتها من الفطرة المعاد، حيث نرى أن الإنسان مفطور على حب البقاء والدوام، وهذا الحب للبقاء الذي فطر عليه الإنسان عندما يتأمل الإنسان ويرى نفسه ميتا كما أن كل الناس يموتون، مع ذلك يبقى هذا الشعور بحب البقاء ماثلا في نفسه. هذا الأمر مخلوق عليه الإنسان. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويوجهه نحو أمر ويكون توجيه لهذا الأمر بلا غاية وبلا نتيجة حقيقية تنسجم مع هذا الأمر؟ فبالالتفات إلى ما تقدم من أن الفطرين لا يعقل أن تكون لاغية عبثية، لابد أن يكون الإنسان باقيا. ما نشهده من واقع الإنسان أنه يموت، فإذا لابد أن هناك بقاء بعد الموت، وأن هذا الموت في الحقيقة ليس إعداما للإنسان وإنهاء له بحيث يتحول إلى عدم، إلى لا شيء. لا، لابد أن يكون هذا الموت مجرد محطة ومرحلة ينتهي بها وجود الإنسان في هذا العالم، ولكن لا ينتهي فيها بقاء الإنسان، يبقى الإنسان. طبعا هذا الدليل إثبات للمعاد أيضا في الجملة، وبلا أن يتمكن من تحديد التفاصيل، لأن احنا من أول قلنا أن طبيعة أدلة الفطرة أنها تثبت نتائجها بنحو القضية المهملة في الجملة لا بالجملة. هذا أيضا من مصادق ذلك الكلام. قال: ولا كفاء في كون الإنسان بالفطرة محبا للبقاء والخلود، ولعله لذا تنافر الناس عن الموت لزعمهم أنه فناء، ولزعمهم أنه منافق لمحبوبهم الفطري من البقاء، ويشهد أيضا على فطرية هذا الحب. هذا الأمر الإنسان يعيشه وجدانا، حب البقاء والاستمرار، ويشهد أيضا على فطرية هذا الحب أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. مو أن هذا الحب رح ينتهي ويتوقف إذا علم الإنسان أن الدنيا تفنى. فإذن بعد لن تخيل، هذا دفع دخل، يعني يقول لا تتصورون أن حب البقاء هو حب البقاء في الدنيا فقط، يعني مقيد حب البقاء من هذا الوضع المعين. لا، هذا حب البقاء عام أشمل من هذا. هو الإنسان الذي يبقى، هو الإنسان يكره العدم بحيث ما يقدر يتخيل نفسه أنه ينعدم، يعني هذه الصورة يقدر يتخيلها كقدرة عقلية، ولكن هذه الصورة ما تتقبلها نفسه، اشمئز من عدها جدا لفرط حبه للبقاء، وكن حب للبقاء لابد أن يميز عن حب للدنيا. كيف يميز؟ لأنه بعض الأحيان الإنسان يعلم بأنه ينتهي من هذه الدنيا، ومع ذلك هو يجد نفسه منشد للبقاء، محب للبقاء. هذا طبعا مؤشر، ولا في قضية منطقية عقلية، حتى لو كان الأمر محال يمكن للإنسان أن يحبه. ولكن وهذا يأشر ينبه الوجداء لأن هذا الحب منفصل عن الدنيا. صحيح قد تكون الدنيا بمظاهرها بخصوصياتها أيضا منشأ لتعلق الإنسان، لا مانع من ذلك، ولكن المهم أن هذا حب البقاء متغرس ومتجذر في داخل الإنسان إلى حد اللي يقدر يفكك عن الدنيا. يعني هو يريد أصل البقاء، قد يكون يريد معه البقاء في الدنيا ولكن هو يريد أصل البقاء أكثر مما يريد الدنيا، ولهذا حتى لو جرد عن الدنيا هو يريد البقاء. وهناك منبه آخر، بعض الأحيان الإنسان يعيش ظروف صعبة تعيسة في الدنيا فيتمنى الموت ولا يحب البقاء في الدنيا، ولكن في نفس الوقت هو يحب البقاء، يبقى نفس البقاء بقاء وعدم انعدامه يبقى مضغوط إليه. يبقى بعض الناس يشتبهون يتخيلون لا هو البقاء والدنيا متساويان، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى حالة مناقضة لحالة الفطرية، وهي أنه لا يريد أن يبقى أصلا، يريد أن ينعدم. أما لو فهم أي تفكيك وهو عقله أصلا هو يعني فطرته تشد إلى حب البقاء من جانب وتشد إلى حب الدنيا من جانب آخر، قد يكون هناك شيء من الارتباط بينهما، ولكن لا معنى لتخيل أن أحدهما هو الآخر وأن الآخر هو الأول. هذا المهم التفكير فيما بينهما. ما يتطلب حتى يهتم البقاء في الدنيا ويزعل حب الدنيا، بعد ايش يزعل حب البقاء؟ لان هذا الغرض ينتهي عند ماذا؟ عند الدنيا. فإذا كانت القضية قضية من باب حتى تستقيم الحياة الدنيا ويبقى كل إنسان يهتم بالمحافظة على نفسه يحفظ نفسه في هذه الدنيا، إذا كانت القضية بهذا النحو هذا بعد ما ضرورة أن يصير حب البقاء، يصير حب الدنيا، حب الاستمرار في هذه الدنيا. لا إجمالاً الإنسان إذا مر هو بمغالطة في ذهنه يتخيل أن البقاء يساوي الدنيا، الدنيا تساوي البقاء، طبيعي راح يتوجه حب للبقاء يتوجه يضاف إلى حب للدنيا، صحيح؟ لكن إذا هو التفت ولو إلى احتمال هذا الأمر، يعني هذا الأمر تخيله تصوره مو إلا يجزم ويقطع به، لا لا ولو تصور تجد أنه عنده نزوع إلى البقاء ولتكن حتى لو في غير الدنيا يبقى. النتيجة حالة حب البقاء فالحالة جدا متأصلة بالنفس، يعني من أكثر الأمور ارتباطا بحب الذات، يعني هو من الإنسان يحب ذاته، يعني يحب وجود ذاته، يحب بقاء ذاته، وجود ذاته البقاء يعني ماذا؟ يعني انعدام الذات. فهذه من أشد الغرائز في نفس الإنسان هي غريزة حب البقاء. يقول ويشهد على فطرية هذا الحب أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. هذه صغرى القياس، أن الحب أن الإنسان يحب نفسه وأن هذا الحب لا يزول فيما إذا علم بأنه الدنيا كلها ستفنى، وينضم إلى هذه الكبرى. نعم يعني هذا المقصود، وينضم إلى هذه إشارة إلى الصغرى، وينضم إلى هذه الكبرى، بعد ما نضم لها الكبرى. على كل حال عبارة أنا ما أكثر ما أتمنين على الأخوة أن يعيدون صياغتها كلها، يعني وينضم إلى هذه الكبرى، وهي الكبرى ماذا ستكون؟ وهي أن كل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الأرض، لا يعقل أن الفطرة تنافي الحق، واقع الأمر عن أمر اللي إلى تحقق إلى ثبوت، واقع الأمر واقع في قبال الباطل. لأن الفطرة، ما هو الدليل على أن الفطرة مطابقة لواقع الأمر؟ هذا بيناه مفصلا بالأمس. لأن الفطرة أثر الحكيم المتعال ولا يكون فعله تعالى لغوا وعبثا، فكما أن غريزة الأكل والشرب والنكاح حاكية عن وجود ما يصلح للأكل والشرب والنكاح كذلك تشهد هذه المحبة الفطرية على وجود عالم آخر يصلح للبقاء والخلود. يعني هو من ينشد إلى بقاء ويعلم أن الدنيا ليس فيها بقاء، إذن نبد هناك عالم فيه بقاء، هذا العالم ما فيه بقاء والدنيا ليس فيها بقاء تنتهي، ومع ذلك هو ينشد إلى البقاء. إذن هناك عالم آخر فيه البقاء، أصلا من شأنه البقاء، فرح يؤمن من خلال هذه الحالة الغريزية في نفسه، هذه الحالة الفطرية في نفسه، هو يمكن أن يؤمن إجمالا بالآخرة. طبعا إذا ماذا؟ إذا آمن بأن فطرته منسجمة مع الحق. بعض الناس اللي ما يؤمنون بالآخرة، ما يؤمنون بالأديان، يفترضون أن الإنسان حينما خلق بهذا النحو أو حينما وجد بهذا النحو، مو إلا خلق بذلك المعنى، فقد يشكون بأصل كونه مخلوق، ما فاهمين العالم على أنه منسجم فيما بين بعض أجزاء البعض، فيفترض أن هذه حالة سيئة أو العالم يعيش حالة سيئة بالنسبة إلى نفسه، يعني ما منسجمة، مو إلا سيئة، نقصد ما منسجمة. فبعد ما راح ينتقل ليش؟ لأن هو ما يؤمن بالكبرى، ما يؤمن بالكبرى أن كل أمر فطري فهو مناسب لواقع الأمر، يعني يحس أن فطرته غير متناسبة وغير منسجمة مع الواقع. طبعا من أهم أسباب الشقاء هو هذا الأمر، لأنه هو حتى السعادة العادية، وشلون الإنسان يكون سعيد؟ يعني بعض الناس عندهم مال ما عندهم سعادة، بعض الناس عندهم جاه ما عندهم سعادة، بعض الناس ما عندهم مال ولا جاه عندهم قناعة يصير عندهم سعادة، ليش؟ يعني من أقرب وأوضح تفسيرات السعادة ماذا؟ أن يكون الإنسان منسجم مع ما حوله. حتى تقدر يعني تضرب لذلك أمثلة حسية، في مكان بارد الإنسان هو طبيعة جسمه حار، هو مرتاح ذات المكان. مكان حار في إنسان جسمه هو طبعا بارد يحتاج حرارة، هو مرتاح بهذا المكان. فالمهم شنو؟ أن ينسجم مع ما حوله. زين، فإذا هو حس الإنسان في داخله، إذا حس بعدم الانسجام العميق المتجذر بين نفس خلقته وفطرته وبين الواقع، هواية هذا راح يسبب له شقاء، وهو هذا راح يسبب له حالة من الكفر، حالة من يعني يصير عنده راح ترتب عليه ردود فعل شديدة، يصير عنده حالة إنكار، حالة انزعاج، حالة نفرة من مثلا الأمور اللي هي حتى لو رآها حق، لكن ما دام يحس أن هذه منافية إله، يعني تضرب على أصل وجوده وكيانه، تضايق من هذا جدا. احنا بعد اكو بحث قراني، هذا احنا بس نشير الى ارتباط بهذه المساله. قل ان كنتم تحبون الله ورسوله فتمنوا الموت، الايه شنو في سوره الجمعه؟ ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ليش ما يتمنون الموت؟ يعني هنا بعد هذه مساله تمني الموت، شنو حقيقة الموت بناء على هذه الرؤية، وكيف أنه المؤمن الذي هو إذا صار عنده ضمان أنه من أولياء الله ولو بنحو القضية الشرطية هو طبيعيا ما يتمنى الموت، بعد ماكو مشكلة، ما حد ينقض علينا يقول أيضا أنتم ما تتمنون الموت، نقول له أنت إذا أثمنتنا أننا من أولياء الله فأهلا ومرحبا بالموت، لأنه بالحقيقة هذا مو موت بالمعنى العرفي، وإنما هذا لقاء مع الله سبحانه وتعالى، بقاء في نعيم سلام اطمئنان. على كل حال بعد هذا فرد البحث بالإمكان أن الإنسان يرفض هذا القول. ولعل إليه يرجع ما ذكره شيخ مشايخنا آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي قدس سره في كتابه الإنسان والفطرة حيث قال، العبارة فيها يعني بعض المصطلحات وكذا اللي هي ما مرتبطة بصلب الموضوع، فإحنا ما نركز يعني على العبارة كثير، وإنما نستفيد من العبارة من بعض الأمور اللي هي لها مساس مباشر بالمطلق. حيث قال ويدل عليه، ظاهر يعني على المعاد، عشق اللقاء والبقاء عشق اللقاء يبقى حسب الظاهر يقصد لقاء الله سبحانه وتعالى. فأيضا هذا فطرة الإنسان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى يصير عند حالة عشق اللقاء. ذاك يفرد بحث مرتبط بالتوحيد، احنا مع المغرب هنا. المهم عشق البقاء مع القطع بعدم البقاء مثل هذا البقاء الملكي في هذا العالم، عالم الملك وعالم الملكوت، والحياة الدنيوية في مثل هذا البقاء الملكي والحياة الدنيوية مع عدم فتور العشق الكذائي. العشق المتقدم كذائي يعني ظاهر هذا العشق المتقدم، يعني عشق البقاء وعشق اللقاء. فإنه لحظة عبارته إشي دقيقة لطيفة، يعني فإنه بحكم الفطرة المعصومة، الفطرة باعتبارها من خلق الله راح تكون معصومة، الله سبحانه وتعالى لا يصدر من عنده شيء في الباطل، لا يصدر من عنده إلا الحق. فإذا هذا كان حق طبيعي راح يكون معصوم، يعني ما راح يكون، لأنه هذا الفعل مفروض هو أمر فطري بالنسبة للإنسان، لكن هذا بالنتيجة فعل الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى. هل يعقل أن يكون خلق الله باطل؟ هل يعقل أن يكون خلق الله خلقا منافيا للعصمة؟ فهذه الفطرة راح تكون دلالتها دلالة قطعية. لماذا؟ لأنها في بحكم دلالتها حكم مقتضياتها معصومة، يعني تتجه نحو الحق، تشد الإنسان إلى الحق. يبقى طبعا كما أشرنا سابقا أنه تتجه نحو الحق مو معناه الاستغراق مع غرائز الإنسان في أي اتجاه شدت الغرائز، شدت الإنسان مثلا إليها، لا مو هذا المعنى، وإنما تنشد يعني هناك أمر ما، هذا الأمر ما حق، لما بينا بالأمس من أن الغرائز قد يكون فيما بينها هي تتناقض، ودور الشريعة في هذا المجال في حفظ النظام المناسب لإشباع هذه الغرائز وإيصال الإنسان، الأخذ بالإنسان من خلال الهداية الداخلية اللي عنده، هداية الفطرة، الاستفادة من الهداية الخارجية، هداية الرسل، وأخذ الأخذ بيد الإنسان إلى السعادة الدائمة في الدنيا وحتى في الآخرة، أو في الآخرة بتعبير أدق وحتى في الدنيا كمقدمة للآخرة. هي نفس الفطرة، مو مشاعر الإنسان مقابل التلوث، نفس الفطرة يعني الخلقة، يعني إذا أمر هو خلقي يكون معصوم. ينكشف فإنه بحكم الفطرة المعصومة، يعني عبارة أخرى عن الكبرى التي ذكرها المصنف. ما هي الكبرى؟ قال كل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الأمر، المفرد شيء جديد هو أضاف، وإنما التعبير عبر فالتعبير مختصر مفيد أن هذا الفطر راح تكون مطابقة للحق، مطابقة للحق يعني معصوم. فإنه بحكم الفطرة المعصومة ينكشف أن هناك عالما غير داثر غير منتهي، وتلاقي معشوقك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المعشوق بعد هنا يكون اللقاء، يكون أيضا البقاء، لكن هذا عشق الإنسان للبقاء باعتبار إحساسه بنفسه أكثر من إحساسه بربه سبحانه وتعالى يصير أشد على الإنسان، يعني أهم عند الإنسان. أما أولئك الذين يحسون بالله سبحانه وتعالى ويشهدون الله سبحانه وتعالى بشكل قوي وجلي بحيث تفنى رؤيتهم لأنفسهم، وراح يصير عندهم عشق اللقاء وهي أقوى من عشق البقاء. المشكلة وين؟ مشكلة خلل أدنى بالمقدمة، وإلا هو بطبع عشق لقاء الله سبحانه وتعالى من حيث مقتضياته هو أشد من عشق البقاء. فهذا طبعا طبيعي راح يفسر لنا بعض الحالات التي نشهدها كظواهر عند العاشقين لله سبحانه وتعالى المتيمين بحبه، اللي يصير عندهم فرد تصرف يعني ما نقدر نفسره إلا على هذا الأساس. ونقول يفنى في الله، يعني شلون يفنى في الله؟ يعني شنو هذا عنده حب بقاء؟ شنو يعني يبنى فلان؟ عنده اهتمام خاص وابقاء لنفسه. فاذا لا هو كان لا يرى الله سبحانه وتعالى اكثر مما يرى نفسه، وراح يعتبر اصلا هو حتى اذا الى بقاء هو بقاء من خلال الارتباط بالله. على كل حال هذه البحوث بعد اكثر ما تحتاج الى تذوق، اكثر ما يعني يكفي بها مجرد التصور. الانسان بس مجرد يشير الى بداياتها، وكل من هو توفيقه ايش قد يقدر يعني يعيش هذه الحالات. مو المهم انه الان ينظر لها ويسطرها بمثلا قوالب كلية او جزئية او قياسات او كذا، مسألة فطرية بعد هو الانسان هو يعيش. قلت لكم نعم هذا يمكن تمييز الفطر عن غيره بطريقين. الطريق الأول أنه الإنسان بالاستبطان الداخلي يراجع نفسه، يحس أن هذا الأمر ما منطلق من شيء طارئ عليه بسبب مثلا في خصوصية معينة فيه، وإنما ناشئ من نفس وجوده، نفس داخله. وهذا طبعا مو دائما يقدر الإنسان يحصله، ولكن هذا طريق من الطرق، بعض الأحيان يقدر الإنسان يستفيد منه. طريق ثاني من ناحية الآثار، يعني عندما نلاحظ هذه القضية عامة عند كل البشر مهما اختلفت ظروفهم وفي عامة أجيالهم، ايش راح نعرف؟ راح نعرف أنه هذا من خلال الإن، يعني من خلال الأثر، من استدلال الإن راح نعرف أنه هذا الأمر فطري. ولا شنو تفسيره؟ لو كان هذا يرجع إلى بيئة معينة، إلى تربية معينة، إلى تقاليد موروثة، إلى ما شابه ذلك من المؤثرات اللي هي خارجة عن خلقة الإنسان وطبيعة الإنسان، لكانت تخلفت في بعضها. أما إذا لا نشهد هذا الأمر ما متخلف مستمر، راح يصير عندنا يقين بأن هذا الأمر فطر. هو عادة الإنسان من اللي يشخص يجمع بين الأمرين، يعني هم يراجع نفسه فيصير عنده فرد قوة حد بأنه هذا الأمر فطر، فيبدي يستقري بعد حسب حدود الاستقراء، حسب ما تحتاجه، يعني الوضوح قد بلغ بنفسه قد يحتاج استقراء يبقى يستقري الى ان يكون عنده يقين. اما مجرد ان يجد بنفسه الا ذاك الانسان اللي عنده قدره عاليه في يعني على الاستقرار والدخول في داخل نفسه وتفتيش خباياها وعدم الانخداع ببعض بقوه مثلا بعض الامور بسبب قوه مقتضياتها الخارجيه، مو بسبب ان المقتضى هو في داخل نفسه. بعد حسب قدرة الإنسان، لأن هذا أمر وجداني ذاتي. نعم، كما حكي الاستدلال به عن الحكيم المتأله آية الله السيد أبي الحسن الرفيعي وغيره من الأعلام والفحول، وكيف كان فمحبة البقاء آية وجود الآخرة ودليلها، وإلا لزم الخلق في حكمته تعالى. هذا مضافا إلى أن رحمته تعالى تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه، هذا فرد تصوير آخر للدليل، ورفع حاجة كل محتاج. أن الإنسان بطبعه هو نفس الإمكان، هو الإمكان، كل ما الإنسان يتأمل به أكثر ما راح يلقى به شيء أكثر من الفقر. فقر حاجة، واضح إن شاء الله. زين، إذا أكو واحد فقير من جميع الجهات وواحد غني من جميع الجهات، فهو بعد هنا ما نحتاج إلى كثير استدلال. إحنا سابقا مستدلين على القضية، لكن ما نحتاج بعد. واضح جدا أن هذا الغني يهتم بإغناء الفقير، بإغناء كيف؟ مو أن يغني ذاتا بهذه الصفه، ما يمكن، لأنه هو فقير ما يتحمل، لأنه هو فقير ذاتا ما يمكن تتغير ذاته تتحول إلى غني، صحيح؟ لكن يغني كيف؟ بغناه، يغنيه بغناه، بغنى الغني العزيز، مو يغنيه هو. زين، فحينما يغنيه، حينما يفيض عليه من رحمته، فراح تحدث الحالة التي تناسب فقر هذا الفقير وغنى هذا الغني، صحيح؟ فإذا كان الإنسان هو بحاجة ماسة وبفقر شديد إلى البقاء، لأنه هو في كل لحظة بناء على أن الممكن كما هو محرر في محله ومستدل، واستدلنا عليه حتى في بدايات هذا البحث تذكرون، بناء على أن الممكن حتى في بقائه محتاج إلى إرادة إلهية، مثل بذل عفو الحدود عفو ما كفر من ناحية كونه فقير وممكن، هو يحتاج إلى فيض الإرادة الإلهية كما لو لم يكن موجودا من ناحية الحاجة على حد سواء، واضح إن شاء الله. فهذا الممكن هو أكثر ما يحتس به لسان حاله من الحاجة هو أصل البقاء، ثم تأتي الحاجات الأخرى. صحيح، الغني غني ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، فطبيعي أنه يصير غني، لأنه هو مقتضى الرحمة الإلهية أنه يفيض على كل محتاج بما يصير حاجة، كل مستحق بما يلائم استحقاقه، فهذا هو فقرة يجعله مستحق لهذه العطية الإلهية، هذه المنة الإلهية بالإبقاء. يقول القائل إذا كان كذلك إشكال دائم نجي من نتحدث بهذه المسألة دائما هذا الإشكال يرد الأذهان، ولازم دائما الإنسان يصدق له. زين إذا كان كذلك لماذا لا يكون الناس كلهم باعتبار فقراء بأشد الدرجات من الرفعة والراحة والسعادة وإلى آخره؟ الجواب طبعا هذا حسب قابلية القادر. إذا هو هذا الغني من يردون يعطوه، هذا الفقير، الفقير تماما الذي إذا ناله شيء من الغنى فهو غنى الله، لا غنى، غنى بسبب غنى من الغني العزيز، لا لم يكن غنى الفقير، كيف يكون الفقير غنى؟ هذا الفقير هذا لغفلته لبلادته لضيق أفقه من يصيب شيء من النعمة ومن التفضل، راح يتصور أنه هذا إله، هو من يتصور إن هذا من أشد الموانئ عن الرحمة الإلهية. يعني قال الإنسان، أنتوا أكيد مر عليكم قضية طبعا هي راح ترتبط كصغرى من صغرات هذا البحر، عدنا أنه أحد الصديقين أن اثنين دخلوا المسجد، صحيح، واحد من عندهم كان فاسق خرج صديقا، الثاني كان صديق خرج فاسقا، كيف؟ هذا الصديق حينما دخل إلى المسجد أعجبته نفسه، شنو يعني أعجبته نفسه؟ يعني هو افترض أن هذا ما هو عليه من الكمال هذا من عنده، ما التفت أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فالعجب يحبط العمل، من المهلكات إعجاب المرء بنفسه، صحيح؟ فصار بناء أنه هذا إله بعد، مو أنه هذا لله وهو الذي أفاضه عليه، وأنه هو في موقف الشكر لا في موقف التكبر، وفي موقف أن ينظر لنفسه على أنها شيء ما، لا، هو كل شيئيته وكل خصوصياته وكل فخره هو لله سبحانه وتعالى، وهو إذا كان يستحق الفخر لابد يفتخر بالله مو يفتخر بنفسه. الثاني فاسق دخل المسجد تائب فاستشعر الحقارة والفقر والذلة، ومن يتوب يعني ماذا؟ يعني هو يعترف على نفسه، خرج صديق، بعد هذا صار مستحق للرحمة، ذاك لا هو كان ضمن الرحمة ولكن سقط عن الرحمة. يعني المبرر إلها، يعني هل انخرمت هذه القاعدة، قاعدة الرحمة الإلهية؟ لا، هذه القاعدة تحتاج إلى مبرر، لأن الرحمة ما تكون اعتباطية، الرحمة إنما تكون في موضع تحسن فيه الرحمة، فما معقول أن الله سبحانه وتعالى يرحم حتى الرحمة القبيحة. أصلا هل يرضى أصلا أحدنا لنفسه أن يمدح برحمة ليست في محلها قبيحة مو محلها؟ أنت مستعد ترحم يزيد بن معاوية اللي أنت متوضح عندك شأنه؟ فما يدريك قد يكون بعض عصيان العاصين عند الله في واقع الأمر، في واقع الأمر هو أشد من نظرتك ليزيد أنت الآن، مو في واقع الأمر، لا، نظرتنا ليزيد عند فرد مقدار من القبح، من الاعتداء، من الخسة، من التعدي على حرمات الله، انتهاك هذه الحرمات، فهذا يشكل في أنفسنا في الصورة سيئة أو قبيحة إلى، لكن هذه الصورة محدودة جدا. لأن هذه المعصية الصغيرة اللي تصدر من عندنا بعض الأحيان وننساها، يعني لشدة استصغارنا إلها ننساها، هذا من أتعب الأمور، أن واحد يرتكب المعصية ثم ينساها من أتعب الأشياء. هذا من ينساه حتى قبل ما ينسى هي بحد نفسها نسيانه هو الله يعلم الجد يأثى هذا من ينساه قد يكون هو عند الله مو قد يكون يعني هذا الشيء كلش على مستوضح تماما عند الله ويا أوضع قبح من قبح يزيد في أذهان في أنفسهم هذا ما معنى بعد رفع ما يستحق الرفع فهذا بعد مو تفترضوا انخراط بقانون الرحمة لا قانون الرحمة أن يعطي كل مستعد لكل مستعد ما كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه واضح هذا الكلام أكيد عندكم أسئلة هنا تفضل عندكم أسئلة صار واضح الاستدلال يقول الله سبحانه وتعالى ما هذا الإنسان عنده حاجة للبقاء عنده فقر من هذه الناحية والله سبحانه وتعالى رحمته تام مطلق فطبيعي راح يرحم هذا راح يبقي تفضل لا لابد انه هناك طعام مو انه لابد انه انا اكل من عندي نزوع للطعام يعني هناك طعام وإلا توجد الغريزة بلا أن يكون في الوجود طعام هذا يكون مناسب تخلقتها لماذا هذا الذي نستدل عليه هذا معجب هنا قد يجي واحد يستشكل في هذا المسألة نقول هذا المؤمن اللي هو عنده نزوع للبقاء واللي هو أهل الرحمة والذي ينعم فطبيعي الرحمة تقتضي بقاء صحيح أما هذا الكافر كما مثلنا في المثال المعجب بنفسه او لا يزيد بن معاويه الله سبحانه وتعالى يعلم بمدى حقارته وبعده عن استحقاق الرحمه ليش يبقي فيبقي لاجل عذاب صارت رحمه وصارت عداله بعد هو يريد يستدل بالرحمه هنا يريد يستدل بالعداله أنا هذا السؤال اللي قلت لكم ولا أعرفكم سؤال في أنفسكم هذا اللي توقعت راح تسألون عنه الآن المصنف لاحظتوا احنا مو نريد الآن نشكك بالمعاد مثل هذا السؤال لا بدي أشوف الرحمة تصلح حد أوسط لإثبات المعاد أو لا فقط الحكمة والعدالة المصنف تحدث عن من تحدث عن الرحمة كدليل آخر يمكن إثبات الإبقاء من خلاله صحيح؟ عبارته مطلقة ماذا قال هذا مضافا بدأ البحث جديد إلى أن رحمته تعالى تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه ورفع حاجة كل محتاج زين هذا قلنا مطلقات لو لا فيه استثناء أنه بعض الأحيان هذا الإنسان إذا ما كان قابل للرحمة إذا كان خلل في القابل فسالت أولية لقدرها إذا كان هذا وعاء ضيق بعد ما يقدر يستوعب هذه الرحمة مثلنا هذه القضية مثال العجب صحيح فهذا هنا ما راح يستحق الرحمة لأن هنا وضحنا هذه الكبرى حطيناها في رد وضوح إجينا بعد طبقناها وين في محل كلامه في المعاد ماذا قال فهو تعالى يوصل كل محب للخلود والبقاء يوصله إلى محبوبه برحمته من منطلق الرحمة مو من منطلق العدالة كما أفاد عز وجل بقوله الآية الكريمة أيضا يبدو منها هذا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه يعني كأنه من شاء يجمعكم يوم القيامة هو الرحمة نعم إيه هذا من أول ثبتنا إحنا سؤالنا مو عنا نريد نشوف الرحمة بيها منشأ لو ما بيها منشأ العادل انتهينا من عند تحدثنا عنه أيام الحكمة تحدثنا عنه أيام أنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع الناس من خلال معرفتنا بالله من خلال معرفتنا بعدله أو من خلال معرفتنا بحكمته صحيح انتهينا من عند بعد عندنا الآن دليل جديد اسمه دليل الرحمة أنا ما معنون المصنف بعنوان عام ولكن هو دليل واضح دليل يستدل به ويستدل به بشكل مطلق ويسوق له ويعرض له آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يبدو منها أن المنشأ في جمع الناس يوم القيامة هو الرحمة. ماذا قالت الآية؟ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يعني تقدمها بإشارة، إذا ما نقول دلالة صريحة، على الأقل استظهار، أن يبدو أن المنشأ في جمع الناس يوم القيامة ما هو؟ المنشأ هو الرحمة. فهنا قد يسأل البعض، المصنف وقف عند هذا الحد، راح يدخل بموضوع آخر بعد، يخرج أصلا يترك معاد الإنسان وجمع الإنسان، بعد راح يتحدث بمسألة أخرى ثانية. زين، إلى هذا الحد هنا قد يسأل البعض، يقول بالنسبة للمؤمن واضح أن جمعه وإحياء يوم القيامة أنه هذا ينطلق من الرحمة، أما لغير المؤمن الذي يعذب، أصلا يجمع لكي يعذب، ينشر لكي يعذب، هذا يكون من الرحمة؟ لو لا ما يكون من الرحمة، يكون ناشئ من العدل الإلهي. نعم، هذا فرد وجه، هذا الوجه يعني هكذا نعنونه، نقول هذا أيضا يكون من الرحمة ولكن ليس رحمة به، وإنما رحمة بغيره، من باب أنه حتى يكون إلى حقهم، أنه هذا حينما يعني المذنب الظالم يمر ظلمه بلا عقاب، هذا يؤثر غصة في نفس المظلوم، فمن أجل أن المظلوم يصل إلى أخذ حقه، إلى الاستشفاء من ظالمه ضمن الحدود المناسبة للظلم، طبعا الله سبحانه وتعالى يجمع هؤلاء لأجل هذا الغرض. ولكن هذا مو حل كامل للقضية، ليش؟ لأنه هذا ما صار رحمة إليه، بينما هو الظاهر يقول كل من يجمع، ظاهر الدليل هذا، كل من يجمع لأن هو المحتاج ومحب للبقاء، هو من أجل حب للبقاء راح يحشره ويحيي يوم القيامة ويبقي إلى الأبد حتى يحصل له حب البقاء، حتى يحصل له ما أحبه، يعني لمكان حب البقاء، يعني الرحمة التي تأتي لحب البقاء، مو الرحمة التي تأتي لنصرة المظلوم. لكن من قول خطأ صحيح في محله، أما التساؤل هنا راح يبقى حتى مع هذا الجواب. ليش؟ لنقول ظاهر كلام المصنف ماذا يقول؟ يوصل، فهو تعالى يوصل، هذا حينما يوصل بماذا يوصل؟ بالرحمة، يوصل كل محب للخلود والبقاء إلى محبوبه، يوصله برحمته مو بعدله وحكمته، بعدله وحكمته ننتهي من عدل. يريد نشوف هل يمكن أن تكون الرحمة حد أوسط آخر غير العدل والحكمة اللي تصلح لأن تكون واسطة لإثبات المعاد إلى البشر أو لا؟ كيف؟ شنو؟ نعم يريد حتى بعدين إذا بعث رسول راح يستجيب إلى مثلا يعذبه بالنار لهذا الغرض؟ لو لا، بعد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شو نصر؟ تأديب الكافر والعاصي يمكن هذا رحمة للمؤمن. كيف؟ من باب أن العبد إذا اطلع على هذا وعلى حقارة الأمور كثيرة وعلى حرارة الله سبحانه وتعالى وعلى صدق وعليه، نعم، فيأوف حرارة دمه، نعم، فذلك الوقت هو يحب يتعذب جزاء للمغفرة، هو نفسه يعني مو غريب. هو يمكن أن الإنسان بعض الأحيان في الدنيا من هو يلتفت الى انه ارتكب هذا عمل شديد حتى لو غفلة منه، اصلا هو بعض الاحيان هو يعاقب نفسه، يضرب نفسه مثلا اصبعه اذا سوى فرد شغله، يعض اصبعه مثلا اذا كتب فرد كتابه وبعدين كتب فرد كتابه، هواية خطيرة حتى لو غفلة قصورا، مع ذلك هو يعاقب نفسه. فهذا فرد وجهه. بعد اكو وجه اخر، لا مو التأخير، يقول ابقاء رحمة. احنا ما نريد نقول ان الله سبحانه وتعالى ما رأى، نقول ابقاء رحمة، ابقاء بالآخرة بالنار. سؤال عن النار، عن الجنة واضح جدا انه رحمة، لكن بالنار كيف يكون رحمة؟ نعم. زين، هذا الرحمة حينما تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه، هذا حتى لو كان عذاب إليه، لو لا، الرحمة هي إعطاء هذا المستحق ما يستحقه من غنى، من راحة، من نعيم، من هذا الجانب، من علم مثلا، من عمل، مو يعني مقصود ما يستحقه، يعني حتى لو كان هذا قصاص. لابد تفرقون بين الرحمة والعدالة. ما الفرق بين الرحمة والعدالة؟ عدالة هم إعطاء كل شيء ما يستحقه، لكن العدالة أشمل. العدالة تشمل حالة الرحمة وتشمل حالة الانتقام. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نشوف بعدين، هو نفس الشيء، نفس الشيء، لا نفس الشيء، هو يرجع إلى واحد، يرجع إلى أم واحد. نعم. إيه، فنقول هذا الذي يكون في الآخرة معذب، هذا بقاء رحمة، احنا ما عندنا اشكال ان هذا راح يعذب، ولا عندنا اشكال انه راح يبقى. ليش؟ لان قد يبقى بسبب بمنشأ العدالة الالهية، يبقى بمنشأ الحكمة الالهية، ماكو مانع راح يبقى. ما نريد نناقش باصل القضية، نريد نقول الرحمة هي بنفسها هل تصلح حد اوسط، يعني في الواسطة للاثبات، هل تصلح حدا اوسطا لاثبات المعاد المطلق لكل الناس مو للمؤمنين فقط، كما كانت العدالة ثبتت يعني كحد أوسط وأثبتت لنا المعاد لكل الناس أو لا؟ خلوا إن شاء الله نتأمل به، نتأملوا به يعني. لا، لا، هو راح ذاك الوقت من يمكن كشف له شدة المعصية التي قد ارتكبها، هو راح يريد نفس العذاب، يعني ما يستقر، ما يرتاح إلا أن يعذب. نعم. اي، لانه اذا وجدت انه هذا ذنبه يستحق الخلود. احنا ما نقدر نصور صغراها، يعني هي الحالة تماما ما نقدر نصور، لكن نماذجها البسيطة نقدر نصورها، يعني ما نقدر نقول هذا محال، ممكن شنو ما نعمل. يعني من واحد هو الإنسان بعض الأحيان يعذب نفسه، واحد يحب النفس الضرر والحب نفسه، يحب النفس الخير، فليش يعذب نفسه؟ من يرى نفسه أنه ارتكب فرد عمل معين حتى لو خطأ. أنا واحد عنده سيارة، هكذا واحد صور في القضية، واحد عنده سيارة ويريد يرجع، سيارة ضخمة اللي ما يقدر يشوف اللي ما خلفه، فحس أنه أكو كأنه حجر تحت لي يعني ساير السيارة، فهو مهتم يصعد على الحجر، شيء صعد مقوه، فبين هذا اللي تحت سيارته كان ابنه طافر من السيارة ونازل، هذا ما يدري، هذا صار تحت السيارة، ما توقف، هو راح فحص استور حجارة، مع ذلك رجع. إذا واحد صدرت من قلبه هيك حال، هيك واحد يتخيل هذا الأمر الشنيع اللازم. أما إحنا الآن أصلا نتعامل مع الذنوب كأمور مرغوبة، هذا بحث آخر، أمور مرغوبة، وأنا شلون ألحق بآخر لحظة أكبت نفسي وأصرف نفسي عنها؟ هذا التقي العادل من عندنا، وقال العادل لا، هو الذي يعطي على معاصي الجليل الرشا أصلا، لا تكيس البشر هنا والمعاصي هنا، لا كيس الأمر الواضح هنا هنا، وقبيع الإنسان يتندم عليه. هذا بعد هو إذا يريد يضرب نفسه، يعذب نفسه، يعاقب نفسه، مو فد شيء غير، هو أصلا حاسة هذا، هو يتمنى أن واحد يجي يعذبه لأنه ارتكب هذا العمل، ذاك هو أشد من هذا. نعم، يردون يعني، يعني ما بقى عندهم ذاك، ما راح يبقى عندهم هذا الوضوح، راح تضغط عليهم شهواتهم من جديد، صار وضوح. نعم، بعد هذا راح تيجي الشهوات، راح تيجي الشهوات. هذا هو، هذا الشاهد على بعض انا اكثر من مره متحدثين به، انه هذا الانسان بقى كثير من الاحيان الحاجز عن الاعتقاد بالعقيده الحقه مو شبه علميه، من اكثر الاحيان يكون الحواجز نفسيه مو شبه علمي، هو ما يرتع على هذا الشيء لأي منشأ من المناشئ، يضايق من عنده، يشوف هذا راح يحمل المسؤولية، راح يبتلي من عنده، هو ما تشده نواسعه مثل الملائكة. أخوة، انتقالين هذا قصة هاروت وماروت، يقول لك كان عندهم موضوع، هم يعيشون في ذاك العالم، عالم العظمة الإلهية الواضع المنكشف، ولكن عندما نزلوا إلى الأرض وأصيبوا بما يصاب به البشر من شهوات وابتلاءات، لكن وقت عصر عندهم موضوع، مو دائما الموضوع يعني يكفي وحده، بعض الأحيان هي الشهوة تغطي حتى على الموضوع. لعنده واحد يقول جواب جواب آخر، تأملوا أنت بالقضية، قضية مفيدة هي. وعلى كل حال لا تعتبرون أنها إثارة شبهة، وإن لأن أدلة أخرى تامة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. فقط الرحمة أيضا فيها قابلية على الاستدلال، يعني على المطلب. بس الرحمة بالنسبة للعاصين المخلدين بالنار، أما العاصين الذين يعذبون ثم بعد هذا عذابهم يأهلهم يصفيهم يأهلهم للدخول للجنة، هذول هم أيضا مشمولين بهذا الكلام، لأنه راح يبقى منعم بالجنة. ومهما تكون مدة بقاء بالنار هي مدة محدودة، ما تقاس إلى النعيم، فتبقى رحمة. لكن بالنسبة للباقين دول المخلدين في النار شو يكون الجواب؟ الحمد لله.